في أي وقت يعني، لكن كما لو أتمر عن نفسه ما نرى يعني، ما أعرف أن الصحابة اعتمروا عن آبائهم، مثل ابن عمر مثلا اعتمر عند ابن عمر، ما عرف يعني أنه أو محمد بن بكر، ما عرفت أنه لا العمر عن أبي أو شيء من هذا القبيل. هل عندك شيء من هذا؟ لا ما عندي علم بهذا، لكن هذا أمر الناس بآبائهم، فلو يعني كانوا يعني مثل هذا كان لازم يصل بما كثير منهم صحابة كثيرين. هذا بارك الله فيك يقال، هذا يقال فيما لو لم يقم الدليل الشرعي على جواز هذا العمل، أما إذا قام الدليل الشرعي لسنا بحاجة أن ينقل إلينا هل فعل الصحابة ذلك. يعني مثلا إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه ثم سألوا الله عليه الوسيلة، هل علمت أن ابن عمر سأل الله الوسيلة؟ أقول تسمع الفاتحة. أنا أقول لا أعلم. ما ليش لا أعلم. لكن النصر من الدنيا لا أعلم، لكن أقول تسمع الفارق. مش قياس هذا، بارك الله فيك. لا. هذا مثال. مثال نعم. مثال بقولي السابق. ماذا قلت؟ نعم. قلت إذا قام الدليل الشرعي على شرعية شيء ما لا نطلب مثالا من عمل السلف، وهذا هو كما تفضلت الآية وليس لسلم ساعة والولد من ساعي أبيه وخير ساعي، فبدون ما يتكلم بيصل الساعي. وأما مسألة الصدقة يخصها زي حديث سعد لما افترضت أمه الصدقة هذا عين أم سعد، فنقول في الصدقة خص وذكر والدعاء بيخص ويذكر، أما الحج والعمرة يعني أنا ما أعرف إلا إذا كان ما حج بحج عنه، ما اعتمر عنه، أما الحج واعتمر ما نعرف إنه حج عن حج إنسان عن وليه وقد حج في حياته. معليش لكن شو المانع؟ وإيش الفرق؟ أولا ما المانع؟ ثانيا إيش الفرق بين الصدقة وبين الحج؟ بارك الله عليك، الصدقة نص عليها والعمل من غير كتب أبيه، ما كانوا يتكلمون فماشي أوتوماتيك للجواز قلت يبقى ما في تخصيص، لكن في الصدقة أخصص. يعني مثلا حجي لكن ذكر الشيء يعني هذا ليس نقطة من الشارع حتى نقف عنده. هذه وقعت أن الرجل سأل أتصدق عن أمي وقد افتلت نفسها المصار، فقال تصدق عنها، هذا ما في منع عن ما سوى ذلك من الحج أو العمرة أو أي شيء آخر من العبادات. قلت ماذا؟ من امرأة حجت عن أمها نعم في، لكن يمكن هو بيقصد التطوع. أما لما حجت عن حج هذا التطوع، لكن التطوع يعني بس لبيك والله ما عنده غرمة، هذا ذكر يعني ذكر الذي حج عنه، فإلى الآن قائم يعني في ذهني الحج والعمرة عن الأبوين الذين قد حج واعتمر ما يحج عنهم ولا أعتمر، هذا قائم في ذهني. ما ليش لكن ما هو الدليل على هذا الشيء الذي قام بذلك؟ ما نقول نشوف السؤال اللي ذكرتها أنا، اللي أنت فنتها سيبتك، إنه أولا ما عرفنا لا ابن عمر ولا حد ما عرفش هذا عليه شيء. السلام عليكم. وعرفنا تخصيص وذكر في العمل الصالح في بعض الأعمال، وأيضا في الحج حديث شبرمة الذي ذكرته ماذا يدل؟ أنه واحد بحج عن شبرمة ونوى عنه